وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب صلاة الجماعة وما يلحق بها من أحكام تتعلق بالإمامة، فيبين لنا المؤلف رحمه الله بأنه إذا جاء المرء إلى المسجد وأراد أن يتنفل فله أن يتنفل ما شاء إلا إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، وإلا ما كان محددا كركعتي الفجر مثلا، فإن الإنسان إذا جاء يصلي سنة الفجر ركعتين ثم بعد ذلك ينتظر حتى تقام الفريضة. فيقول رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة وتقدم الإمام وقارب وقت إقامة صلاة الجماعة فليس لأحد أن يتنفل، لا صلاة إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة التي قاموا لها. بمعنى أنه لو كان لو أقيمت صلاة الفجر مثلا وقرأ الإمام من السور الطوال، فليس للمرء أن يتنفل ويقول أدرك الركعة مع الإمام، لا، إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا كان الإنسان قد شرع في النافلة قبل قيام الصلاة ثم أقيمت الصلاة، فإما أن يكملها خفيفة وهذا الأولى ويدخل مع الإمام، وإما أن يقطعها ويدخل مع الإمام وإكمالها خفيفة أولى. بمعنى لو أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في صلاة النافلة وأكمل ركعة مثلا، فعليه أن يكمل الأولى الثانية بإيجاز ويدخل مع الإمام. أما ما يفعله بعض الناس بحيث إذا جاء إلى المسجد وسمع الإمام يقرأ من السور الطوال صلى ركعتين وقال أريد أن أصلي الراتبة، فهذا العمل لا يجوز ولا تنعقد الصلاة في هذه الحالة. نعم. 272. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المرء جلس بين المغرب والعشاء، له أن يتنفل ركعتين ركعتين، له أن يتنفل ما شاء. فإذا أقيمت صلاة العشاء وجب أن ينتهي من النافلة وأن يدخل مع الإمام في الفريضة. إذا جاء قبل الظهر مثلا ودخل وقت الظهر يصلي ما شاء من النوافل، ثم إذا أقيمت الصلاة فعليه أن يتوقف عن النافلة ويصلي مع الإمام. ويقول بعض العلماء بأنها لا تنعقد، لا تنعقد يعني النافلة ما تنعقد في الوقت الذي أقيمت فيه الفريضة. نعم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان عمر يضرب على الصلاة، وكان عمر يضرب على يضرب الناس على الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فوجد من يتنفل يضربه لأجل أن ينهي النافلة ويدخل مع الإمام في الفريضة. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام. فلا تنعقد النافلة، لأن الوقت انتهى، وقت النافلة انتهى، فلا تنعقد النافلة مع إقامة وقت الفريضة أو إقامة صلاة الفريضة الذي يريد أن يصليها مع إمامه. نعم. مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائتة، بل ويصح قضاء الفائتة. إنسان ذكر في صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، يصليها. ذكر في صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر. ذكر في صلاة العشاء أنه لم يصلي المغرب، فالفائتة تقضى. نعم. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، لا، يرتب الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لا يسقط الترتيب بحيث أنه يصلي العصر قبل الظهر، أو يصلي المغرب العصر قبل أو العشاء قبل المغرب لأجل أن يدرك الجماعة، لا، لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. نعم. وإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة. وإن أقيمت يعني إنسان يتنفل، وأقيمت، أقيمت صلاة الفجر وكان يصلي الراتبة، أقيمت صلاة الظهر وكان يصلي الراتبة، في هذه الحالة نقول أتم الراتبة خفيفة وادخل مع الإمام، يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام، يعني بدل أن يقرأ سورة من أواسط المفصل يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ سورة الكافرون، يقرأ من السور القصار لأجل أن يدخل مع الإمام في بداية الصلاة. نعم. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أخر. إلا يعني هذه النافلة الذي قلنا إنه يصليها خفيفة، عليه الأولى بالنسبة له والأفضل أن يصليها خفيفة، إلا إذا خشي فوات الجماعة، إذا خشي أن الإمام يركع ويرفع وهو لا يزال في نافل في النافلة، نقول في هذه الحالة يقطعها ويدخل مع الإمام. إذا تمكن من الجمع بين أداء النافلة خفيفة والدخول مع الإمام في أول الصلاة فهذا أولى، وإذا كان إكمال النافلة يترتب عليه فوت الجماعة في الفريضة فعليه أن يقطع النافلة ويدخل مع الإمام في الفريضة. نعم. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. إنسان جاء وإذا بهم قد أنهوا الركعة الأولى والثانية في صلاة الفجر، والأولى والثانية والثالثة في صلاة المغرب، و الرابعة في الصلاة الرباعية، وجاء وهم يتشهدون في التشهد الأخير، فإذا كبر قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الأولى نقول له أدركت الجماعة، وإذا سلم الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإن الجماعة قد فاتته. مرة أخرى، إذا كبر مع الإمام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة، يعني ليس بلازم أن يدرك ركعة كاملة، لا، إذا أدرك التكبيرة الأولى قبل سلام الإمام أدرك الجماعة. نعم، لأنه أدرك جزءا من الصلاة. ومن كبر مأموما إذا كبر مأموم قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة مع الإمام. نعم، ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. نعم، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام. نعم، فأشبه ما لو أدرك ركعة، يعني أدرك جزءا من صلاة الإمام فكأنه أدرك ركعة كاملة، فنقول إنك أدركت الجماعة. نعم، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. وإن لحقه راكع جاء ودخل معه وأدرك الركعة، وليس بلازم أن يدركه واقفا ويقرأ الفاتحة أو يقرأ الفاتحة وسورة. إذا أدركه راكعا فإنه يدرك الركعة بشرط أن يكبر التكبير وأن يهوي قبل أن يرفع الإمام، ويأتي بالتكبير، مطلوب منه تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وهي ركن، وتكبيرة الركوع وهي واجبة. ولو اكتفى بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، بس بشرط أن يكبر وهو واقف. أما أن يهوي فإذا ركع قال الله أكبر نقول لا، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها الإنسان وهو واقف. أعد العبارة: وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. وإن لحقه راكعا، يعني جاء إلى الإمام وقد كبر الإمام واستفتح وقرأ الفاتحة وقرأ سورة أو بعضا من سورة وركع، أدركه راكعا، فإنه يدخل معه في الركوع بشرط أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذا أدركت الركوع مع الإمام، يعني لم يرفع الإمام، أنت أتيت وهو راكع وكبرت وأنت واقف وقلت الله أكبر وركعت وأدركت جزءا من الركوع، نقول إنك أدركت الركعة كاملة. نعم، ويدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع. إذا اجتمع مع الإمام في الركوع ولو جزء يسير، إذا أدرك الإمام وهو راكع وركع معه يعتبر قد أدرك الركوع. نعم، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء، يعني ولو جزءا يسيرا، كبر وهو واقف ثم ركع، ومطلوب منه أن يكبر أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يكبر تكبيرة الركوع، إذا أتى بهما جميعا فحسن، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام التي هي ركن أجزاه ذلك. نعم، قبل أن يزول الإمام عنه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الركوع، يعني قبل أن أما لو رفع الإمام وهذا جاء وهوى وقال الله أكبر نقول فاتك الركعة. لماذا؟ لأن الإمام زال عن الركوع، انتقل من الركوع إلى الرفع. نعم، قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. ويأتي بالتكبيرة أي تكبيرة الإحرام قائما، أما لو أتى بها بعد أن يهوي إلى الركوع لم يجزئه ذلك. نعم، ولو لم يطمئن نعم، ثم يطمئن ويتابع، ثم يطمئن بركوعه ويتابع مع الإمام بقوله سبحان ربي العظيم. نعم. وأجزأته التحريمة، أجزأته التحريمة، التحريمة يعني أجزأته تكبيرة الإحرام التحريمة، لأنه مر بنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. نعم. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. نعم. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، والأفضل والأتم والأكمل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للدخول في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن. وأركان الصلاة مر بنا أنها 14، أولها القيام في الفرض مع القدرة، وثانيها تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بالتكبيرة الثانية التي هي واجب وهي تكبيرة الركوع. نعم. فإن نواهما بتكبيرة أو نوا به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. نعم. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، ويستحب دخوله أي هذا المسبوق يستحب أن يدخل مع الإمام حيث أدركه، فإن أدركه واقفا دخل معه واقفا، وإن أدركه راكعا دخل معه راكعا، وإن أدركه ساجدا دخل معه ساجدا. أما ما يفعله بعض الناس يقف ينتظر حتى يقوم الإمام، لا، فإذا جاء فعليه أن يدخل مع الإمام على الحالة التي عليها الإمام، راكعا ساجدا قائما جالسا للتشهد إلى آخر. نعم. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، أو الصحيح أنه بتكبير يكبر ويجلس معه إذا كان جالسا. نعم. ويقوم مسبوق به. نعم. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، إذا قام قبل سلام الإمام الثانية، لأنه إذا أدرك مع الإمام بعض الصلوات أو بعض الركعات، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، إنسان فات ركعة أو ركعتين، يقوم ليأتي بهما بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله ينتظر حتى يأتي بالتسليمة الثانية، وإذا أتى بالثانية قام المسبوق ليأتي بما سبق به. نعم. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، ولا قراءة على، إن تيسر للمأموم أن يقرأ قرأ، لكن إذا جاءه راكع، إذا جاءه وهو راكع، إذا جاءه وهو يريد أن يركع، ما بقي وقت يتسع للقراءة، نقول ليس على المأموم قراءة، بل الإمام يتحملها عن المأموم، فيكبر ويركع مع الإمام. إذا كان الإمام راكع يكبر ويركع، إذا كان الإمام يريد أن يركع يكبر ويتابع الإمام دون أن يقرأ الفاتحة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. نعم. ويستحب للمأموم أن يقرأ في أسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في أسرار إمامه، إذا كان الإمام يجهر في صلاة المغرب مثلا، في العشاء، في الفجر، المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، والإمام له سكتات التي بعد الفاتحة وقبل السورة، وبعد السورة وقبل الركوع له سكتات، فيقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام لأجل أن يأتي بالفاتحة ولأجل أن يستمع إلى قراءة إمامه. نعم. وفي سكتات أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، وهي قبل قراءته الفاتحة يكبر ويستعين ويستفتح سرا، فهذا وفي وقت لقراءة الفاتحة، وبعدها يعني بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة. نعم. وبعدها بقدرها بعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت للنفس، وكذا لو سكت الإمام ليتنفس فالمأموم يقرأ في هذا التنفس. نعم. وفيما إذا كان لا يسمع جماعة كثيرين مسجد في عدد من الصفوف وأنا لا أسمع الإمام، في هذه الحالة لا حرج أن أقرأ الفاتحة إذا لم أسمعه لعدد، لكثرة العدد المصلين ولبعد الإمام. أما إذا كنت لا أسمعه لصمم فأنا لا أقرأ، لأن إذا قرأت شوشت على اللي جنبي. نعم. وفيما إذا لم يسمعه لبعد أن لا إذا لم يسمعه لطرش، لا إذا لم يسمعه لوجود عاهة، فإذا كنت لا أسمع الإمام لأني ما أسمع فأنا لا أقرأ، لأن قراءتي أشوش بها على من صف بجواري. نعم. فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ، وإن لم إذا لم يشغل أحد يقرأ. نعم. ويستفتح المأموم ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه السرية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.